بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، وشرط نية إمامة وأتمام، ولمنفرد انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، إنه إمام الانفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولمؤتم انفراد لعذر. ولمؤتم انفراد لعذر، أي أنه يجوز للمؤتم أن ينفرد عن إمامه وأن يصلي فذا أو فردا أو وحده لعذر. وعلم من قوله رحمه الله: ولمؤتم انفراد لعذر، أنه لا يجوز ذلك بالنسبة للإمام، أنه لا يجوز ذلك بالنسبة للإمام، بل إنه للمنفرد. أما بالنسبة للإمام فلأن انفراده يؤدي إلى كون المأموم يصلي بلا إمام، يصلي بلا إمام. وقوله ولمؤتم انفراد لعذر، يعني لعذر يبيح له الانفراد. والعذر قد يكون مما يتعلق بالصلاة، وقد يكون عذرا خارجيا. فالعذر الذي يتعلق بالصلاة كما لو كان الإمام يطيل في صلاته إطالة خارجة عن السنة، فللمؤتم أن ينفرد. أو كان يعجل في صلاته عجلة تمنع المأموم من فعل ما يجب في صلاته، فله أن ينفرد. إذن العذر الذي يبيح له، إذن المؤتم أو المأموم له أن ينفرد إذا كان هذا لعذر. فالعذر كتطويل الإمام، وأيضا عجلة الإمام. والدليل على هذا ما في قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي بقومه ويطيل بهم، فانفرد رجلا معه حينما شرع في سورة البقرة، فرماه من رماه بأنه نافق، فذهب وشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على كونه انفرد. أيضا إذا كان يعجل، لكن قيد العلماء ذلك، يعني العجلة، بما إذا كان إذا كان يعجل بحيث يمنع الإمام، يمنع بحيث أن الإمام يمنع المأموم من فعل ما يجب في صلاته. من الأعذار الخارج عن الصلاة أن يكون عذرا خاصا، كما لو هاجت معدته، لو أن مأموما يصلي خلف الإمام ثم هاجت معدته أثناء الصلاة، أو خاف على أهله، يعني كان الإمام يطيل إطالة لا تخرج عن السنة ولكنه خشي على أهله أو على ولده، بمعنى أنه مثلا ترك أهله في البيت وخشي عليهم، أو ترك ولده في البيت وخشي أن يصيبه أذى، فله أن ينفرد. لكن هذا يقيد، يعني انفراده لعذره الشخصي الذي لا يتعلق بالإمام، بأن يستفيد من انفراده، أما إذا كان لا يستفيد بحيث أنه لو انفرد لكانت صلاته مقاربة لصلاة الإمام، فإنه لا يجوز له الانفراد. صورتم الموضوع؟ نعم. يعني مثل الإمام يصلي هو ينفرد فيصلي كصلاة الإمام، نقول هو في الواقع لم يستفد شيئا، وإنما حرم نفسه أجر المتابعة، فهذا المأموم الذي انفرد عن إمامه لعذر كما لو خاف على أهله أو ولده، نقول إن كان يستفيد بانفراده بحيث أنه إذا انفرد تمكن من أن يفرغ من صلاته قبل الإمام فذاك. وأما كونه ينفرد وتكون صلاته مقاربة لصلاة الإمام بحيث أنه يركع ثم يرفع الإمام ويرفع ثم يرفع الإمام، فلا يستفيد بذلك شيئا. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن المؤتم له أن ينفرد لعذر، وأما لغير عذر فلا يجوز. وهذا مفهوم من قوله لعذر، ففهم من قوله لعذر أنه ليس له أن ينفرد لغير عذر، وهو كذلك، لأن انفراده لغير عذر يستلزم ترك الجماعة، ولا سيما إذا لم يدرك منها شيئا، إذا لم يدرك منها شيئا، والجماعة واجبة، فيكون قد ترك أمرا واجبا. قال رحمه الله: وتبطل صلاته، الضمير يعود على أقرب مذكور وهو المؤتم يعني المأموم، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، إنما إمام الانفراد، لا عكسه يعني لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. إذن هنا مسألتان: بطلت صلاة الإمام فتبطل صلاة المأموم، بطلت صلاة المأموم فلا تبطل صلاة الإمام. أما المسألة الأولى وهي أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، فقالوا لارتباطهما، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، بدليل أن الإمام يتحمل عن المأموم واجبات، الواجبات يتحملها، فلو قدر أن المأموم نسي التشهد الأول أو نسي التسبيح في الركوع أو السجود فالذي يتحمله من؟ الإمام. كذلك يتحمل عنه الفاتحة، على القول بأن قراءة الفاتحة أنها واجبة ليست ركنا، فإنه يتحمل، فإن الإمام يتحمل عنه. إذن كانت صلاة الإمام مرتبطة، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام أو بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. فمثلا لو قدر أن الإمام أحدث في أثناء صلاته، أحدث في أثناء صلاته فسدت صلاته، فتفسد صلاته من اقتدى به لارتباطهما، فعليه لا يستخلف. وقال بعض أهل العلم: بل الإمام إذا بطلت صلاته لا تبطل صلاة المأموم، إذا لم يعلم بذلك. فمثلا إمام صلى وتبين بعد صلاته أنه على غير وضوء، فصلاة المأموم صحيحة، لأنه حينما شرع في الصلاة، حينما شرع في الصلاة وأتم بهذا الإمام، ائتم بمن يعتقد صحة صلاته. وكذلك أيضا لو قدر أن الإمام سبقه الحدث وأحدث في أثناء صلاته، فإن صلاة المأموم لا تبطل، بل حينئذ إما أن يستخلف الإمام أحد المصلين وراءه فيقول: يا فلان أكمل الصلاة أو صلي بهم، وإما أن يدعهم هكذا، ثم هم بالخيار، إن شاءوا قدموا من يأمهم ويتم بهم الصلاة، وإن شاءوا صلوا فرادى. وهذا القول أصح، وهو أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة إمامه، فتبطل بصلاة إمامه إلا إذا صلى خلفه وأتم به معتقدا إيش بطلان صلاته، فحينئذ أصل الإتمام لم يصح. المأموم ما تنعقد الصلاة إذا أتم بشخص يعلم أنه محدث، المأموم يعلم أن الإمام محدث، أو أن الإمام مثلا كافر يعني عنده كفر أو ما أشبه ذلك، فإذا تم المأموم بإمام يعتقد عدم صحة صلاته فإنه لا يجوز له الإتمام، تبطل صلاته، لأنه ائتم بمن لا تصح الصلاة به. يقول: لا عكسه إن نوى إمام الانفراد، فإذا بطلت صلاة المأموم لم تبطل صلاة الإمام، وإنما فرقوا بينهما، لأن بطلان صلاة الإمام يتعدى إلى غيره، فالمأموم إذا بطلت صلاته فإنما تبطل عليه وحده، لكن لو قلنا إن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام لم يخلو مسجد لكان في ذلك مشقة على المسلمين، ولا سيما مع كثرة الجمع، إذ لا يخلو مسجد يحتوي على أو يكون فيه المئات والآلاف من أن تبطل صلاة واحد منهما، وحينئذ نقول أنتم بطلت صلاتكم وأنتم بطلت صلاتكم وأنتم بطلت صلاتكم. ولأن القول بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه يتعدى إلى غيره، وهذا الغير لا ذنب عليه، لا ذنب عليه، واضح؟ إذن إذا بطلت صلاة المأموم فلا تبطل صلاة الإمام، فلا تبطل صلاة الإمام لأمرين: أولا أن الإمام هو المقتدى به، هو المقتدى به، وثانيا أننا لو قلنا إن صلاة الإمام تبطل للازم من ذلك إبطال صلاة غيره أيضا ممن يقتدي به، ممن يقتدي به. لكن المؤلف رحمه الله اشترط، قال إن نوى إمام الانفراد، إن نوى إمام الانفراد، وذلك فيما إذا صلى إيش مع شخص واحد، فيما إذا كان اثنين وبطلت صلاة المأموم وانصرف فهنا تصح صلاة الإمام بشرط أن ينوي الانفراد. أما إذا استمر على نية الإمامة مع أنه ليس معه أحد فتبطل الصلاة. إذن إذا بطلت صلاة المأموم فلا تبطل صلاة الإمام، وحينئذ يتمه الإمام منفردا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.